أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من رحاب مسجد سيدي محمد أبو عامر بمدينة الزقازيق. في مستهل هذه الحلقة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فأسرها والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، إنا قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن ومن قبل ما فرغتم

وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال بل سألت لكم فصبر جميل إنه هو العليم الحكيم وت يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا وأخي صدق الله.